الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة جات والسلامة الصلاة عليه. ستة يا سيدة الأعمام ستة أيام يا في مبارك من هم سبعة يا سيدة الأعمام من هم سبعة يا سيدة الأعمام سبع سماوات تشاهدهم مبارك اطلبوا النسخة الأصلية من مركز البيان، فرع الدرويشية، مقابل مدخل الحريقة خلف جامع الدرويشية. هاتف 221-742-9. فرع الحلبوني، هاتف 222-616-3. حقوق النشر والتوزيع محفوظة لمركز البيان.